ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما سبتش حاجة، على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا داجة، ما سبتش ذنب ما عملتوش، ما من شأني؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ دي لسه ما عملتش فيها حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل، الذنوب هتتحول حسنات؟ إيه ده؟ فخرج يكبر ويهلل: لا إله إلا الله والله أكبر. لو صلحت توبتك، لو عملت ربنا بصدق مش بمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الذين يمكرون السيئات. المكر اللي هو ايه؟ يعني هي صعبة، بص واحد يعيش حياته يقضيها وبعد كده استغفر، بعد كده تعمل لك عمرة، بعد كده تروح تحج ومفيش مشكلة خالص، وجيب من تاني مديش اي مشكلة، يجي عليك رمضان الجاي عيط قوي بقى، وبالذات بقى خد بالك في الليالي بقى اللي هي ايه، الليالي الوترية، عشان دي ممكن تبقى ليلة القدر، وتبقى ليلة القدر عليك، عيط قوي بقى فيها، فسلت جيب من تاني، عندكش مشكلة بقى خلاص. ده اسمه مكار. قالوا: هذا مستهزئ بربه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اوعى يلعب عليك الشيطان اللعبة دي. انما صادق في توبتك، مخلص في توبتك، يا رب والله نفسي تقبل توبتي، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، ماليش غيرك، ليس لي رب سواك ادعوه، ليس لي رب سواك ارجوه، ماليش غيرك يا رب. الحل واحد، وقفة اعتراف، فاعترفوا بذنبهم. اول شيء ترفع شعار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حاسس بذنبك؟ وذنبك ده تقيل، ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل، إن جبل على كتافه. أقابلك بإزاي ده يا رب؟ أودي وشي منك فين يا رب؟ وأما الفاجر والكافر فذنبه كأنه ذبابة وضعت على أنفه فقال لها هكذا. خلاص يعني عادي، يعني جت على دي، ايه يعني المشكلة، يعني ايه الموضوع يعني؟ وقالوا: لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه. هي كده ماشي ضفة كلمة، ما حصلش يعني، ما غلطناش في مش عارف ايه يعني، هي كده الشيطان بيهونها عليك. ومن يهن الله فما له من مكرم، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. لو كنت انت عند ربنا وجيه، وكان عند الله وجيها، لو انت عند ربنا كده كان حماك، كان حفظك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فرحان قوي ان انت اسمك عند ربنا ضايع، اسمك عند ربنا مذنب، اسمك عند ربنا فاسق، اسمك عند ربنا بالذنب اللي انت مدمنه، اسمك عند ربنا فوق مدمن كذا، فرحان. كان الرجل من السلف يصعد على سطح بيته ويناجي ربه في الليل ويقول: يا رب، ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب؟ اسمك ايه عند ربنا بقى؟ اسمك ايه؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله اسمه صديق، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك عند ربنا صادق ولا اسمك كذاب؟ لأن كل ما بتيجي بتتوب كذاب، ولا بتتوب صادق؟ اصدق الله يصدق. اول حاجة في الخطوات وقفة اعتراف، اول البداية. اتنين، ادمان قدام الادمان اللي احنا قعدنا نتكلم عليه، ادمان للاستغفار. ادمان للاستغفار اشمعنى؟ ربنا قال: وان استغفروا ربكم ثم توبوا. ثم دي الجماعة بتوع اللغة بيقول لك للتراخي، يعني اديني وقت، يعني عايز استغفر واخد وقت عشان يحصل ايه؟ تلاقي نفسك متكلبش، يا ابني قوم ما تصلي، صعب الصلاة مش عارف، يا حبيبي سهل خالص، قوم اتوضى وصلي، مش هتاخد معاك والله العظيم بكبير ويعني 10 دقايق وضوء وصلاه، قوم صلي. مش عارف والله، نفسي اقسم بالله نفسي، بس مش عارف مش قادر، في حاجه مكلبشاني. هنا بقى اقول لك تعمل ايه، اديها بقى استغفار، افتح بقى في سكه الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. هتلاقي بقى ايه، انت عندك رصيد والعياذ بالله مثلا خلينا في الخفيف 10,000 1000 ذنب فقافلين عليك، الاستغفار ها بقوا 900 بقوا كذا، هتلاقي نفسك بدات تفك، تاخد نفس، هي طبقه عليك الذنوب دي، بتبقى طبقه فمكبلاك مقيداك مكلبشاك، عليك بالاستغفار، وبالذات صيغ الاستغفار اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سيد الاستغفار لسه قايلينها، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، او تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او يا سيدي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس حسها. طب الاول مره هتقعد تقول استغفر الله كده مش هتحسها، استغفر الله استغفر الله، بعد شويه لما يجي عليك الزمن استغفر الله، فاكر لما استغفر الله، عارف انت لو وقفت قدام ربنا استغفر الله تلاقيه طالع بايه، بحرقه طالع، وانت ايه ندمان، كل ما بيجي على بالك ذنوبك، وقفتك قدام ربنا وهو بيحاسبك على كل ذنب.